فذا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناءه للراغبين، ألهمنا ما ألهمت به عبادك الصالحين، وأيقظنا من غفلة الغافلين، إنك أكرم منعم وأعز معين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تنقضي شعائر صلاة الفجر ليوم الأحد غرة شهر صفر عام 1399 هجرية، والتي نقلناها لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وكان قارئ هذا الفجر فضيلة الشيخ حمدي الزامل، وقدم الابتهالات الدينية فضيلة الشيخ عبد السميع بيومي، ونقلها لكم على الهواء من الهندسة الإذاعية سمير طه ومحمد السمان، ومن إذاعة القرآن الكريم ماجد وهبي. أيها الإخوة المؤمنون، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.